آخذا بالأسباب معتمدا عليك لا على الأسباب. وإليك أنبت، أي رجعت إليك في كل أموري، فإليك المرجع والمآب، وبك خاصمت، فلا أخاصم لنفسي بنفسي، بل أخاصم بك فيك، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهبة قال: أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، أسحر يعني دخل في السحر، يبقى ما يكون في سفر وأسحر يعني كان في السحر، والسحر هو ما كان قبل الفجر، يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. سمع سامع، كأنه يريد أن يسمع الأكوان أن تشهد له استعانته بربه، وليعلم الناس كيف يذكرون الله ويدعونه في هذه الساعة المباركة. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه، وحسن بلائه علينا يعني حسن نعمه علينا وتفضله إلينا. ربنا صاحبنا يعني كن معنا بنصرتك وعونك كما كنت معنا بإمدادنا ورعايتك. ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وأفضل علينا يعني أعطنا على قدر كرمك، لا على قدرنا، بل على قدر كرمك وفضلك، عائذا بالله من النار، يعني حال كوني مستعيذا بك من النار. يبقى عائذا بالله من النار يحال. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وهذا الدعاء موجود في إيه؟ في حزب الفتح الصديق، نقرأه صباح مساء. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. خطيئتي يعني ما ارتكبته متعمدا، وجهلي ما ارتكبته غير متعمد بسبب جهلي. يبقى الخطيئة ما فعلت مع العلم بأنها خطأ، والجهل ما فعل من خطأ مع الجهل بأنه خطأ. وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. وجدي ما كان على خلاف الهزل، وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، يعني أنا أهل الخطيئة وأهل الجناية، لأن العبد طبع على الجهل وطبع على التسرع وطبع على كذا وكذا من النقائص وحب العاجلة، وعلى شكل وكل ذلك عندي، يعني أنا مخلوق على هذه الهيئة، فاغفر لي هذه الهيئة التي أنا فيها من نقص. يعني إيه؟ تخلق بوصفك ونعتك، يغطيك بوصفه ونعتك سبحانه وتعالى.

وعن أبي قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب بهذا الإسناد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ثم ذكر بمثله. باب التسبيح أول النهار وعند النوم، يعني يسن التسبيح أول النهار وعند النوم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني مسجد بيتها يعني، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تكررها 3 مرات، والحمد لله تقريبا معظم المسلمين بيكرروها 3 مرات صباحا ومساء، وهذا من فضل الله، وهذا فيه دليل على جواز الإحالة إلى الأعداد وإلى الكميات الأحجام وإلى الأوزان، فيجوز الإحالة إلى الأوزان والأعداد والإيه والأحجام، لأن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم الإيه سبحان الله وبحمده عدد خلق، أحال إلى العدد ورضا نفسه، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، وزنة عرشه على الأوزان ومداد كلماته. وعلى شكل لما نيجي بقى نصلي على النبي نقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك، ما فيهاش بقى بدعة زي ما بيقولوا العيال إياهم اللي انت عارفهم اللي بنجيب سيرتهم كل يوم، فاهم ليه؟ لأن النبي هو اللي إحال، علمنا الإحالة، فهمت إزاي؟ لأن ربنا فضله واسع. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق عن محمد بن بشر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنهم قالت: مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداء، اللي هي صلاة الصبح يعني، أو بعدما صلى الغداء، فذكر نحوه، غير أنه قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، وما فيهاش وبحمد في الرواية التانية. وعن أبي قال: وزيادة الثقة مقبولة، يبقى نقول احنا ايه رواية سبحان الله وبحمد عشان فيها الزيادة، والزيادة فيها زيادة علم. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعب عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي أن فاطمة عليهما السلام اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها. ستنا فاطمة النبوية كان عندها أولاد وليست عندها خادم، وما كانش عندهم بقى بيشتروا العز زينا كده جاهز، ده كانوا يجيبوا الأول الشعير، ما كانش عندهم حتى القمح، وبعدين يقعدوا يطحنوا في الشعير، وبعد ما يطحنوه يقعدوا يخبزوا، وبعد ما يخبزوا يبتدي ياكلوا، فمجهود كبير. ما كانش عندهم حنفيه يفتحوها كده يلاقوا الميه، سيدنا علي يروح يملى الميه ويجيبه لهم، ليس عندهم خادم، وعندهم اولاد كثيرين، عندهم 5 اولاد، فاكيد مجهود كبير. فاشتكت لابيها ايه الرحى وما ايه من يدها وما تجده من عناء يعني وتعب بسبب ايه الحياه ومتطلبات الحياه. اشتكت ما تلقى من الرحى، والرحى ما يطحن به ايه الشعير ليصير دقيق حتى يصير صالح للخبز. واتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده. قال النبي سبي يعني ايه بعض الاماء، فراحت للنبي عشان تا ايه تاخد منه خادم، يخدمها، فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا. يبقى فهمنا من هنا أن النبي رجع بالليل متأخر، ستنا فاطمة راحت في أثناء اليوم، لكن النبي كان مشغول طول النهار حتى جاء بالليل متأخر. أخبرته ستنا عائشة أن فاطمة جاءت تسأل عنك واشتكت الراحة وعلمت أن عندنا سبي، فالنبي راح إيه على طول داخل على ستنا فاطمة على طول علشان إيه يعرف هي كانت نامت، هي وسيدنا علي ناموا في مضاجعهم، حجرتهم خلف حجر ستنا عائشة على طول. فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، يعني زي ما أنتم، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، من قرب يعني قدم النبي بجوار صدري وهي نائمة، يعني شعرت بإيه؟ بفرق حرارة، لأن النائم تملي حرارته إيه؟ أعلى من اللي جاي وماشي في الشارع. حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، يعني من الخادم، يعني إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. يبقى استمداد القوة من الله لا من البشر، فإنه بيقول إذا أردت أن تتقوي فتقوي بالله ولا تتقوي بالبشر، يعلمها إيه؟ يعلمها الاستعانة بالله. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث معاذ أخذتما مضجعكما من الليل، يعني إذا أخذتما مضجعكما من الليل تكبرا 3، زي إيه؟ زي بالضبط ختام الصلاة، زي ختام الصلاة. ما لم يعطي النبي لهما الخادم، لأن قال في الرواية الثانية قال لا أعطيكما، وهناك أولاد الصحابة والأنصار أيتام لا يجدون ما ينفقون، فباع هذه وتصدق بثمنها لفقراء الأنصار والمهاجرين صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الإيثار. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد الله بن يعيش عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الحكم عن ابن أبي ليلى، وزاد في الحديث قال علي ما تركته منذ سمعته، يعني لم أترك هذا التسبيحات والتحميدات والتكبيرات قبل النوم منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين، الليلة اللي كان هيحارب بيها معاوية بقى واللي جايين ايه اللي هي طائفة البغاة اللي باغوا على سيدنا علي، فيقول له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وفي حديث عطاء عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال قلت له ولا ليلة صفين. وعن أبي قال حدثني أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فقال ما ألفيتيه عندنا، قال ما ألفيتيه عندنا، قال ألا أدلك على ما هو خير لك، يعني لا تجديها عندنا، لأن كان النبي تصرف في سيف الذبح وباعه وتصدق بثمنه على فقراء الأنصار والمهاجرين. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك؟ وعن أبي قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد. الحديث قالوا لي يبدأ بتكبير أول. يعني ده ما هو الواو لمطلق الجمع ليس لبيان الترتيب، ولكن احنا الترتيب متعلمينه ايه؟ ان التسبيح اولا ثم التحميد ثانيا ثم التكبير ثالثا، لان التسبيح تنزيه والتحميد تكميل والتكبير تعميم. بتبدا كده ايه؟ للاعلى، من الاسفل للاعلى. فاهم؟ الاول السلوب ثم ايه؟ السلوب ده سبحان الله. فهمت ازاي؟ يعني ايه؟ تنفي عنه كل نقص متوهم. فهم؟ والحمد إثبات كل كمال على قدر الطاقة، ثم الله أكبر فوق تكميلك له وفوق تسبيحك له، لأنه لا يدرك. فهمت بقى؟ لبيان العكس. وبالتالي الترتيب يبقى ماشي كده، التسبيح أولا ثم الحمد، لكن الواو هنا نطلق الجمع لا للترتيب، يعني يقول كذا وكذا وكذا، ممكن يكون الترتيب اختلاف الترتيب من الرواة. فهم؟ باب استحباب الدعاء عند صياح الديك. الديك احنا قلنا عينيه بتشوف الملائكة، فلما يصيح الديك تعرف ان في ملك معدي، فبتدعي ليه؟ لان الملك يأمن على دعائك، فاذا أمن على دعائك يبقى ايه؟ ارجى للقبول. باب استحباب الدعاء عند صياح الديك. وعن ابي قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. أنكر الأصوات يدل على أنكر المخلوقات، مجمع لما وفق. فاهم؟ أنكر الأصوات صوت الحمير، وأنكر المخلوقات للشياطين. باب دعاء الكرب. لما الإنسان يكون في كرب يحفظ هذا الدعاء له بركة كبيرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ لابن سعيد قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يبقى ده دعاء مهم تقوله عند كل كرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نقوله ثالث مرة: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. في ناس بقى سأل قالوا: طب بس ده مش دعاء، ده ذكر. ده مش دعاء، ده ذكر. فردوا عليهم العلماء ردين. رد قالوا لهم: ده مقدم الدعاء، يعني تبدأ الدعاء بهذا ثم تدعو، أو أن تكتفي به ويكون من باب من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت له خير ما أعطي السائل. فهم؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بهذا الإسناد، وحديث معاذ بن هشام أتم. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العلية الرياحي حدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب. فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة غير أنه قال: رب السماوات والأرض. هناك رب السماوات ورب الأرض، هنا رب السماوات والأرض، روايات مختلفة. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، قال حزبه أمر يعني همه، كربه، أزعجه، أقلقه، كل ده معنى حزبه، قال فذكر بمثل حديث معاذ عن أبيه وزاد معهن: لا إله إلا الله رب العرش الكريم. باب فضل سبحان الله وبحمده. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واحد يقول القرآن، طب ما هي سبحان الله وبحمده ما في القرآن برضه، سبح بحمد ربي ما هي القرآن برضه، فهمت ازاي؟ ما فيش تناقض، خير الكلام القرآن وسبحان الله وبحمده من كلام القرآن، فهمت؟ فاصطفاء النبي من وسط خير الكلام، فهمت بقى؟ ما فيش تناقض. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عنزة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. لما تدعي للمسلمين بظهر الغيب بتاخد حسنة بعدد المسلمين منذ أن خلق الله لحد يوم القيامة، تصور بقى. فعلشان كده كل ما كان دعائك عام شامل كل ما كان ثوابك أعلى وكان أرجى للقبول. فلازم تشرك كل المسلمين معك، اللي مخالفينك في الرأي حتى اللي مخالفينك في الرأي، لأن ما زالوا مسلمين. ولا عايز تدعي بس للجماعة بتاعتك؟ ما في ناس كده يدعي للجماعة بتاعته، فرقة بتاعته، ليه كده؟ وسع صدرك، كلهم مسلمين. هو أنت ما يبقى في بعض أبنائك مخالفك في الرأي وتيجي تدعي، مش بتدعي لكل أولادك؟ أمة النبي كلها يعني في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فخلي همك وهم نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثلي بمثل. دعاء الملك أرجى للقبول من دعائك، فلما تيجي عايز تدعي حاجة لنفسك ادعيها للمسلمين، تبقى انت بتدعيها للمسلمين والملك بيدعيها لك، فهمت بقى المعنى؟ وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا موسى بن صروان المعلم قال حدثني طلحة بن عبيد الله ابن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو ابن عبد الله ابن صفوان وكانت تحته الدرداء قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده اوعى تدعي على اخوك بقى، هتدعي على اخوك دعوة وحشة هيجي الملك يقول: اللهم اجعل له بمثل ما دعا على اخي، فتدور الدعوة دي عليك. تمام؟ فخلي لسانك طيب كويس، تمنى الخير للناس حتى من اذاك وظلمك، قل اللهم كفه عن الظلم. لكن ما تقولش اللهم اهلكه وزلزله ودلدله يعني في ناس بتعمل كمان صح. فاهم؟ قل اللهم كفه عن الظلم واغفر ذنبه. فهمت ازاي؟ ورد الي مظلمتي. وخلاص الحكايه سهله، لكن ما تبقاش عندك غل كده. في ناس عندهم غل في الدعاء بتاعه، فبلاش. حتى الملك هيفضل يقول امين لحد ما يزهق منك ويسيبك. لان الملك يحب الخير، انت بقى هيلاقي فيك شر كده. هيعمل ايه بقى؟ هيزعل منك. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والشرب. في حديث اخير طيب الذي قبله وعنه به قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن ابي سليمان بهذا الاسناد مثله، وقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والشرب. وعنه به قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واللفظ لابن نمير قال حدثنا ابو اسامه ومحمد بن بشر عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد ابن أبي بردة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بهذا الاسناد. يبقى الانسان يبدا طعامه ببسم الله وينهي طعامه بالحمد لله، يبدا شرابه ببسم الله وينهي شربه بايه؟ بالحمد لله، وهكذا في كل احيانه. باب بيان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. يبقى الانسان عليه ان يدعو ويوقن بالاجابه، لكن لا يحدد موعد الاجابه، فلا يستبطئ الاجابه، لأن قد يكون الله أجاب وأنت لم تدرك. يعني واحد مريض يقول: يا رب عافني يا رب عافني، يوم ربنا يزود مرض. استجاب على فكرة، لأن يمكن زيادة المرض له هي عين العافية، فيبقى ربنا استجاب له. ليه؟ لأن في زيادة المرض رفع للدرجات أكتر. فهمت إزاي؟ ومنعه من أن يظلم الناس لشعوره بضعفه، فبدل ما كان يعافيه ويقويه ويطلع يفتري على الناس يقول: يا رب عافني زود مرض. خليك كده، انت كده العافيه. من عبادي من لا يصلحه الا الايه؟ المرض، فان عافيته افسدته. فاهم؟ وعشان كده احد الصالحين كان مريض وكان يدعي لكل الناس دعوته مستجابه لكل الناس، هو يقول: يا رب عافني، مرضه يزيد. فاستعجب، حاجه غريبه قوي. فجاله هاتف من داخله، حاجه اسمها المخاطبات، يعني ربنا خاطبه من داخله لانه اقرب اليك منك. فسمع هاتف من داخلي يقول: كيف أعافيك مما به أعافيك؟ فهمت إزاي؟ يعني أنت تريد أن أنا أعافيك بالمرض، وأنا عافيتك بالمرض لا عن المرض، فجعلتك مستجاب الدعوة وجعلتك مرفوع الذكر عندي، فلو رفعت عنك هذا الداء لرد إليك الدعاء ولا يستجاب. فهمت بقى إزاي؟ فكيف أعافيك مما به أعافيك؟ عشان كده أنت طالما دعوت ربنا استجاب. فهمت ازاي؟ من عبادي ما لا يصلح الا الفقر، فان ايه؟ اغنيته افسدت. فقول: يا رب اغنيني يا رب اغنيني، وازداد فقر، لان هو ده داءك ودوائك، فرض بما قسمه الله لك. فهمت بقى؟ فلا تعجل، طالما الهمك الدعاء استجاب. انت مش اخس من ابليس يعني. ابليس قال: انظرني الى يوم يبعثون، قال: انك من المنظرين. اذا كان استجاب لابليس مش هيستجاب لي؟ حاجه غريبه. فاستجاب خلاص اطمئن، بس انت اللي عجول وعايزه يستجيب على مزاجك، ما ينفعش. اخرج من هواك، فهمت؟ واختيارك إلى اختياره. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. وعن أبي قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. والله عند ظن العبد ظن أن ربنا ما استجابش لي خلاص ما استجابش لي. هو هيخيب ظنك يعني؟ يعني عايز ربك يخيب ظنك؟ لا يخيب ظن أحد، فحسن الظن حتى لا يخيب ظنك. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية وهو ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس القولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. يبقى الدعاء لازم إيه؟ يخلو من إثم وقطيعة رحم كمان، يبقى فيه خير يعني. يبقى الدعاء فيه خير، تمني الخير مش تمني الشر. اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم واجعل نساءهم سبايا عندنا. إيه يا عم الحكاية؟ إيه الشغلانة اللي أنت فيها؟ هدي نفسك شوية بالراحة. لما تقول اللهم اهدهم واكفنا شرهم مثلا وخلاص، إنما إيه الطريقة دي؟ تلاقي كأن المسجد اتزلزل عليك. ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. ويدعو الدعاء يعني يستحسر، يعني لما يلاقيش الإجابة على مزاجه بقى يقوم يبطل يدعي. فيبقى خلاص طالما بطل يدعي هيستجاب لي. إذا ألهمك الدعاء يبقى إيه؟ يبقى وجبت لك الإجابة عليه، لأن ربنا لا يخلف وعده. قال ادعوني استجب لكم، وعدك خلاص هيخلف وعده. فاهم؟ لكن انت اللي عجول وعايز بتدعي دعاء معين وحاطط حاجه في مخك معينه هي اللي تحصل. طب ما ممكن ربنا يدي لك معنى دعائك ده بس في معنى اخر بصوره اخرى. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده قال في الحكم ايه؟ لا يكن تاخر امد الله لك في العطاء موجبا ليأسك. لا يكن تأخر أمد الله لك في العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأس، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فهمت؟ في الحكم العطائية كنا شرحنا هذه الحكمة، فناخد بالنا من هذا حتى تعرف كيف تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى. فربك كريم وربك مجيب وربك لطيف، يكفيك من النعمة أنه جعلك مسلم وجعلك محب للنبي وجعلك إذا فعلت المعصية تندم. في غيرك لا يعرف النبي ولا يحب النبي وليس مسلما، وإذا فعل المعصية أقبل عليها ولا يندم. فشوف أنت فيك نعم قد إيه، فلا تكفر بنعمة الله واحمد نعمة الله فيزداد إيمانك. وهذا نهاية كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار في صحيح مسلم، ونقف على كتاب الرقاق غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.